يقول متى تبدا مده المسح على الخفين؟ هل هو من وقت لبس الخفين ام من اول حدث؟ المسح على الخفين او الجوارب، والفرق بين الجوارب والخفين ان ما كان من الجلد وشبهه فهو خف، وما كان من القطن والصوف فهو جورب. اقول المسح على الخفين او الجوارب يبتدئ من اول مره مسح بعد الحدث. متى تبتدئ المده؟ من صباح يوم الاربعاء، يبتدي من صباح يوم الاربعاء، ولنقل انه مسح في صباح يوم الاربعاء الساعة الخامسة، تبتدي المدة من الساعة الخامسة من صباح يوم الاربعاء، ويبقى يوما وليلة اذا كان مقيما الى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. هذا ابتداؤه. وطريقة المسح ان تبل يديك وتمسح على اليمنى باليد اليمنى وعلى اليسرى باليد اليسرى جميعا. نعم، لأن واحد على ظاهر على القدم، ويمسح الإنسان على الجورب ولو كان خفيفا ولو كان فيه خروق، لأنه ليس هناك دليل على الشراب أن يكون ثقيلا وسالما من الخروق. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.